أكبر. الله لا إله إلا الله. لو سبت كمان لو الحكم وإليه ترجعون. الله الله الله الله فإن أجل الله الله أكبر. ساء ما يحكمون. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. I'm الله الله الله الله الله الله وإذا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين Hello.